إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلى الطاقة الخلاقة، إلى دعامة الأمة، إلى الشباب في كل مكان، نقدم هذا البرنامج مع الشباب، برنامج من إعداد وتقديم علاء ذبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتناول موضوع البطالة، ما الأسباب التي تؤدي إلى البطالة، ودعوة الإسلام للعمل، والآثار السلبية لهذه المشكلة، وكيف نعالج هذه المشكلة. معنا في هذه الحلقة الدكتور مصطفى أحمد شنب، قسم التفسير وعلوم القرآن الكريم بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، والأستاذ محمد طلعت أبو جبل، أول دفعة 2012، كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة. إله بنورك اهتدينا، وبفضلك استعنا، وبك أصبحنا وأنسينا. أعزائي الشباب، الدكتور مصطفى أحمد شنب، قسم التفسير وعلوم القرآن الكريم بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. دعوة الإسلام إلى العمل وتفاعل الشباب مع هذه الدعوة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما علمنا ربنا سبحانه أن نحمد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن الإسلام دعانا إلى العمل، والعمل الجاد، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. والعمل هنا كما قال المفسرون إنما يشتمل على العمل الديني والعمل الدنيوي معا، فالاثنان لا ينفكان عن بعضهما، وإنما يكمل كل منهما الآخر، بحيث أن الإنسان مطالب بتكاليف الإسلام التي ألزمه الإسلام بها من صلاة وصيام وزكاة وحج وتخلق بالأخلاق الفاضلة، كما أنه كذلك مطالب بالبحث عن لقمة العيش الحلال الطيبة، شريطة أن تكون هذه اللقمة من مال حلال كما قلنا، وأن تكون من كد الإنسان ومن تعبه. وقد حث الإسلام على هذا الخلق وعلى هذا السعي. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الملك: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهي دعوة حثيثة للبحث عن الرزق في كل مجال، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا دعوة صريحة إلى العمل وحثنا عليه، وهو صلى الله عليه وسلم أول من قام بعمل مزاد علني، حينما رأى رجلا يريد أن يجمع مالا من الناس، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح الذي يستطيع به أن يعمل وأن يكسب لقمة العيش الحلال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء؟ فقال: نعم يا رسول الله، عندي قدوم وحلس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في أصحابه ويقول: أيكم يشتري هذين؟ فقال أحد الصحابة: نعم أنا أشتريهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على الدرهم؟ حتى قال أحد أصحابه: أنا أشتريهما بدرهمين يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الدرهمين من الأنصاري وأعطاهما للرجل، وأمره أن يشتري بأحدهما قدوما لكي يقطع به الحطب. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وبيع واحتطب ولا أرينك 15 يوما. والآخر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه لأهلك. وهكذا ظل الرجل يعمل ويجد ويجتهد، وبعد انتهاء المدة التي حددها له النبي صلى الله عليه وسلم، رآه النبي على هيئة حسنة وعلى شكل جديد يعتز الإسلام به، وفي يدي أثر العمل، وهذا الأثر ظهر عليه. حينئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. كما أنه صلى الله عليه وسلم في أحد مجالسه المباركة الطيبة، حينما رأى رجلا على يديه أثر العمل العمل وقد أثر العمل في يديه، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع قيمة العمل ويعلي شأنه، فيقول صلى الله عليه وسلم ويرفع يد هذا العامل الكاد من عمله، يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه يد يحبها الله ورسوله. إذن فالإسلام كله دعوة صريحة للعمل والعمل الجاد، وأيضا حثنا الإسلام على أن نطلب بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى. فالإنسان حينما يخرج من بيته أو من داره قاصدا عمله أو وظيفته، لا ينبغي عليه أن يؤديها بشكل روتيني أو يؤديها بأسلوب يريد أن يعطي لهذه المؤسسة على قدر الأموال التي تعطيه إياه، ولكنه ينبغي أن يخرج من بيته مبتغيا وجه الله عز وجل والتيسير على الناس وقضاء مصالحهم، فبهذا أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. العمل عبادة، وتعلمنا هذا من إسلامنا الحنيف. محمد، وأنت أول الدفعة في 2012، هل واجهتك صعوبة في العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. طبعا لا شك أن الشباب بعد التخرج من الجامعة تواجههم عديد من المشكلات، وخاصة بعد ما يتخرج من الجامعة، فهو كل شاب يطمح بطموح أنه دخل هذه الجامعة على شأنها يكون كذا وكذا وكذا، فأول ما يخرج من الجامعة بيصطدم بسوق العمل تماما. يجب على الشاب في المطلع ان هو ما يحطش الجامعة في بداية الامر هي الهدف الاسمى وهي اول ما يخرج من الجامعة خلاص كده انا لقيت شغل، لا، بل بالعكس يجب عليه ان يعمل ياخذ بعض الدورات والكورسات في مجالات متعددة حتى يواكب سوق العمل الموجود في الدولة. طبعا مشكلة البطالة دي مشكلة عالمية اساسا، وخاصة في المجتمع المصري الذي نعيش فيه، نظرا بقى لاسباب كثيرة. أشرت إلى أن الشاب كما نأخذ من الواقعة التي حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما حدثنا الدكتور مصطفى عن الرجل الذي علمه الرسول أن يذهب يحتطب حتى لا يسأل الناس، فهذا الرجل لم يسأله الرسول أولا صلى الله عليه وسلم هل أنت تعرف الاحتطاب أو لا تعرف الاحتطاب، يعني هي يعني وفر له الوسيلة، فتح له الباب، باب العمل، وعلمه أن اليد العليا خير من اليد السفلى. وبالتالي فأنت أشرت إلى هذا الأمر على أساس أن الطالب عندما يتخرج لا ينتظر العمل، إنما يذهب ويحاول أن يستزيد من الخبرات ويحاول أن يؤسس نفسه حتى إن شاء الله يحصل على الوظيفة والعمل المناسب. أنا كواحد من الشباب بفضل الله تعالى المتفوقين يمكن حصلت على فرصة عمل نتيجة لتفوقي في الدولة، في غير من الشباب مش مجرد يعني مش كل إنسان يبقى متفوق في الدراسة. عينت في الجامعة بإذن الله تعالى لسه والله، بس عينت في مكان تاني يعني. ما شاء الله، ربنا يوفقك بإذن الله تعالى. أنت لم تنتظر حتى تعين في الجامعة وتجلس وتعاني من البطالة، وإنما حتى بعد ما خلصت الجامعة التحقت بالدراسات الرعاية الحمد لله بفضل الله نجحت في امتحان القبول، وأنا هنا في إن شاء الله في تمهيد الماجستير بإذن الله تعالى. أحسن. الحمد لله. في ظنك ما أسباب البطالة؟ البطالة كما قلت سابقا هي أزمة عالمية، في كل البلاد في بطالة، وإنما المجتمع المصري الذي هو حديثنا اليوم يعني هناك مجموعة من الأسباب بتؤدي إلى البطالة في المجتمع، من أولها الأزمات الدورية للنظام الاقتصادي في كل حال، يعني هبوط البورصة وغيرها وقلة الاستثمارات وكل ذلك يؤدي إلى البطالة. من ضمن الأشياء تاني ارتفاع معدلات النمو السكاني، مع أنها خير وبركة بس في الوقت الحالي ما فيش يعني الدولة مش موفرة فرص جديدة للاستثمار وللعمل، فده أيضا بيؤدي إلى البطالة. تدني مستويات التعليم وعدم مواكبته للتطور التكنولوجي، يعني التعليم في جانب والشغل وسوق العمل في جانب آخر، بيتخرج الشاب من الجامعة وهو غير مؤهل لسوق العمل، بيضطر يعمل تدريب تحويلي ويحصل على أشياء ثانية حتى يلاقي فرصة عمل. في المقام الأول الشاب الذي يختار الكلية للأسف الشديد الاختيار هنا خاضع لمكانة معينة، يريد أن يدخل كلية مثلا طب، كلية هندسة، كلية إعلام، وهو لا ينظر إلى العمل، يمكن أن يكون هو يبدع في مجال آخر. كما يعلم أستاذ علاء أن الشاب معظم الشباب بيخش الكلية اللي هو عايزها، يعني بس عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن ذلك خير إن شاء الله، فالخير فيما اختاره الله، ويجب عليه عندما يلتحق بالكلية اللي هو ما كانش عايزها أساسا خلاص يعلم أن هذا قدر الله وعليه بقى أن يعمل حتى يكون متفوقا في هذه الكلية بإذن الله تعالى. دكتور مصطفى، محمد ذكر بعض الأسباب التي تؤدي إلى البطالة من الوجه الشرعية، هذه الأسباب هل كانت موجودة مع الشباب في الماضي؟ الإسلام حث على العمل ودعانا إلى الجهد وإلى العمل وإلى عدم التعلل أو التذرع بأسباب قد تكون وهي، يعني الذي يريد أن يعمل وخاصة نخاطب الشباب عليه أن يثبت ذلك عمليا وأن يطرق الأبواب وألا ينزعج أو يقلق أو ييأس من أول محاولة أو ثاني محاولة، وإنما ينبغي عليه أن يطرق الباب بشكل دائم، ويساعد على ذلك تقوى الله عز وجل والسعي في الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: التمسوا الرزق من خبايا الأرض. فهذا الالتماس معناه أنه سعي حثيث لكي يصل الإنسان إلى مبتغاه وكي يصل إلى ما يريد. الشباب نعم يحتاجون فرصة ويحتاجون أن يعني أن يأخذوا فرصتهم، لكنهم يعني فيهم كثيرين يعرض عليهم بعض الوظائف ولكنه يقول لك إنها ليست في تخصصي، يقول لك إن هذه الوظيفة لا تناسبني، أو إن هذه الوظيفة بأجر قليل وأنا أريد أن أحصل على مبلغ أكثر، ولكنه حينما يتعلم منهج الإسلام يعلم أن الإنسان يجب أن يثابر وأن يكافح من أجل أن يصل إلى المستوى الذي يريده اجتماعيا وأيضا اقتصاديا، وهذا طموح مشروع لهم، لكنه عليه قبل ذلك كله وبعده أن يكون من أصحاب اليد العليا. فالإسلام أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. فخير له أن يأخذ هذا المبلغ الزهيد أو البسيط وينفق منه على نفسه أقل القليل، أنه سيكفي والديه عناء الصرف عليه بعد أن تخرج وحصل على شهادة جامعية، ثم إنه يحدث له تخفيف من الضغط الاجتماعي والنفسي عليه، بحيث أنه على أقل تقدير يستطيع أن يدبر حاجياته ومسؤولياته، ويكون هذا سبيلا للوصول إلى ما هو أفضل في المستقبل. فيعني هذه مناشدة كريمة في هذا البرنامج الطيب المبارك إن شاء الله، ألا نتعلل بالأسباب وألا يعني نأخذ من هذه الأسباب ذريعة للكسل والخمول، وإنما علينا أن نحاول مرة بعد مرة، فإن شاء الله بإذن الله في محاولاتنا هذه سيعني نصل بإذن الله في يوم من الأيام إلى ما نبتغي وإلى ما نريد. وأيضا علينا قبل ذلك كله أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وليس القياس هنا بعيدا عن ما نضربه الآن من العمل الدنيوي، لأننا أيضا لو أحسننا الظن بالله عز وجل وعملنا لدنيانا كأننا نعيش أبدا، واجتهدنا في هذا العمل وعملنا لآخرتنا كأننا نموت غدا، فإننا نستطيع أن نحقق المعادلة التي يريدها الإسلام منا، بحيث لا يكون الإنسان عبئا على والديه ولا عبئا على أخيه. فحينما رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رجلا يصلي قائما في المسجد ليل نهار، فقال: من ينفق على هذا؟ قالوا: أخوه ينفق عليه. فقال سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: أخوه خير منه، وفي رواية: أخوه أعبد منه. إذن فليست العبادة هي ما نفهم من أنها صلاة وعكوف في المساجد وابتعاد بالكلية عن الحياة، وإنما أيضا العمل عبادة كما تفضلتم وقلتم. فهذه رسالة ينبغي أن تصل إلى الشباب وأن يطرق الأبواب. علينا أن نغير المفهوم وأن نحدث من أنفسنا، أن نطور من ذاتنا وأن نطور من إمكاناتنا، كما قال الأخ الكريم، بأن يحصل على كثير من الكورسات التدريبية وأن يحصل على كثير من الوسائل التي تنميه، بحيث يكون له أفضلية أو ميزة عن غيره، وحينئذ إذا أثبت نفسه فإن شاء الله بإذن الله سوف يكون من المتميزين ومن المتفوقين. أيضا نريد نناشد أهل الاختصاص بألا يحابوا يعني أصحاب المصالح أو ألا يعينوا أبنائهم، وقد يكون هذا الابن غير كفء وغير مناسب للعمل لكنه يعين لأن والده مثلا في هذا العمل، لكننا نريد أن نعطي للشباب الثقة بنا وكأصحاب أسر وكأصحاب مسؤوليات، وأن نطلع بمسؤولياتنا أمام الله تبارك وتعالى، فلا نحابي ولا نجامل، فلا محسوبية في الإسلام، وإنما نعطي الشباب الكف المجاهد المكافح حقه شريطة ألا نجعل من ذلك يعني أن يطغى تعيين أبنائنا وبناتنا على هذا، وإنما من الممكن جدا إذا كان أبنائنا متفوقون فلهم الحق كغيرهم، وإذا لم يكونوا كذلك فلنفسح المجال لغيرهم بحيث يعني يثق هؤلاء الشباب بنا كمسؤولين كبار وفي أماكن حساسة في الدولة أو مرموقة. فيعني هذه أتمنى أن تكون قد وصلت رسالتي إلى الشباب، بأن دائما نريد أن نفتح طاقات الأمل وألا يسيطر اليأس أو الكسل أو الخمول علينا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شبابنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. كما قال فضيلة الدكتور، يعني يجب على الشباب دائما أن يأخذ بالأسباب وألا يركن إلى الشهادة الجامعية فقط، وإنما عليه أن يترك جميع الأبواب، والأرزاق في البداية والنهاية بيد الله سبحانه وتعالى. يا رب يا رب إليك تشوقت روحي وحبك مستثار في دمي. أعزائي الشباب، نستكمل معكم هذا اللقاء مع الدكتور مصطفى أحمد شنب، قسم التفسير وعلوم القرآن الكريم بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، والأستاذ محمد طلعت أبو جبل، أول دفعة 2012 كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة. وكان الحديث حول البطالة، تحدثنا عن دعوة الإسلام للعمل وأسباب البطالة، والآن نود أن نتحدث عن الأثار السلبية لهذه المشكلة، علما بأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في شبابه أعطانا المثل والقدوة. كان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، وكان صلى الله عليه وسلم يتاجر، فلم يجلس صلى الله عليه وسلم برغم أنه كان يتيما، وكان الذي ينفق عليه هو عمه أبو طالب، إلا أنه كان حيا صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعلمنا نحن كشباب ألا نجلس، وأن نحاول أن نخفف من الأعباء على البيت وعلى الأسرة وعلى الآباء، وأن نعمل عملا شريفا حلالا حتى تتاح لنا الفرصة كما قلتم في بداية الحلقة. الأثار السلبية دكتور مصطفى، البطالة. يعني الأثار السلبية كثيرة، منها أننا نجد شبابا يعني يحاول أن يقتل الوقت قتلا، وذلك بسبب عدم عمله أو اشتغاله بعمل معين. ثم أيضا من هذه الآثار ما يعني يدمي القلب ويحزن الإنسان، حينما نجد كثيرا من الشباب على المقاهي، وحينما نجدهم يجلسون ساعات طويلة على الإنترنت أو على شبكة عنكبوتية فيها الطيب والخبيث، لكنهم كثيرا ما ينجرفون إلى الخبيث بسبب هذا الفراغ. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الفراغ نعمة لو استثمرناه استثمارا طيبا، فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، قالوا: ما هما يا رسول الله؟ قال: الصحة والفراغ. إذن فهناك آثار سلبية تنتج عن هذه البطالة وعدم تشغيل الشباب، قد تؤدي إلى كارثة حقيقية في المجتمع كله. وأول هذه الكوارث هي التحلل الأخلاقي الذي نراه وظهر كثيرا في شوارعنا، فكثيرا ما نرى التحرش الجنسي بالفتيات، نظرا لأن الشباب لا يتعلمون القيم ولا يجدون القدوة التي يتأسون بها، ولا يجدون حتى في بيوتهم الجو الملائم والمناخ الطيب الذي يشجعهم على أن يتحلوا بالأخلاق والقيم. فكثيرا ما نرى أسبابا للبطالة تؤثر سلبا على المجتمع وتؤدي به إلى الانخراط في جو لا نحبه ولا نريده، وقبل ذلك لا يحبه الله ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام يحثنا على العمل، ففي العمل طريق طيب لأن يستثمر الإنسان ساعاته في عمل الخيرات وخدمة المواطنين وأيضا تحصيل الرزق الحلال. أما حينما نجد هذه الصورة منعدمة من حياتنا، ونجد الاستحواذ على الأعمال يعني أصحاب المصالح، ونستبعد الشباب، فإن هذا يؤثر سلبا على حتى صحتهم العامة وعلى نفسيتهم، وكثيرا ما ييأس الشباب ويصل إلى باب يعني مسدود. لكننا نريد أن نعلم أن هذه السلبيات قد تؤدي، وهذه رسالة أيضا من هذا البرنامج الطيب، هذه السلبيات وعدم اعتنائنا بالشباب وعدم حصولهم على فرصة مناسبة كل في مجال عمله أو حتى قريبا منه تؤثر سلبا على المجتمع، مسكرات ومخدرات وإدمان وتحرش جنسي وغير ذلك من الأمور التي يكثر ويطول الحديث عنها، لكن الإسلام يريد أن ننتج. وكل هذا إنما يقيمه الشباب ويعمله الشباب لأنهم هم العدة الحقيقية والذخيرة الحقيقية للمستقبل، وإنسان لا يستطيع أن يقوم بعمل وحده وإنما يكون معه الشباب ويكون معه الفتيات. وهناك كثير من المصانع تحتاج إلى هؤلاء، وكثير من المعامل وكثير من المعاهد العليا التي تحتاج إلى طاقات هؤلاء الشباب. فيعني نريد ونناشد كبار المسؤولين من يسمعوننا في هذا البرنامج المبارك أن يعطوا الفرصة الحقيقية لهؤلاء الشباب، شريطة أن يكون الشباب جديرين بهذه الوظيفة وألا يتكلوا وألا يتكاسلوا، وهذا وحده ينجينا من هذا الخضم الهائل ومن هذا التسكع الذي نراه ومن هذا الجلوس على الطرقات ننظر إلى هذا وننظر إلى هذا مما يسرب الحقد إلى قلوبنا على عباد الله. ولكن الله عز وجل يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فحينما أكون غنيا بالله مستغنيا عن غيري يغنيني الله عز وجل بهذا الخير، لكن بشرط أن يكون الشاب أيضا مؤهلا وبشرط أن يكون الشاب على وعي تام بهذه المشكلة حتى يتجنب آثارها في المستقبل القريب إن شاء الله. محمد وأنت شاب وتخرجت عام 2012، هل الآثار السلبية للبطالة رأيتها وكيف عالجت هذه الآثار؟ تمام، هي البطالة لما نيجي نديها بس موجز كلمة قصيرة معناها الفراغ، والفراغ هو باب كل وباء. فإذا كان الإنسان ليس في وقته شيئا يفعله فيفكر، طبعا الشيطان يدخله من مداخل كثيرة. تمام، فأنا بعد ما خلصت الجامعة ما انتظرتش يعني ما اديتش فرصة للفراغ ده، لا رحت مكمل مباشرة على طول عندما التحقت بالدراسات العليا وأنا في مرحلة برضو التمهيدي ماجستير، ثم عملت بعض الأعمال البسيطة، دربت في بعض الأماكن في مجال تخصصي حتى بفضل الله ألاقي فرصة عمل. ثم لما بفضل الله تعالى الدولة وفرت لنا فرص عمل بإذن الله تعالى عينت في مكان قريب من التخصص الذي تخرجت فيه في الكلية بفضل الله تعالى. فزي ما قلنا الفراغ رقم واحد بيؤدي إلى انتشار الجريمة، فطاعات المخدرات والاتجار فيها ومعاكسة الفتيات وغيرها من الابتلاءات التي ابتلي بها المجتمع المصري رقم واحد أو سبب من ضمن الأسباب منها الفراغ. فكما تفضل فضيلة الدكتور وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كلما هما يا رسول الله؟ قال الصحة والفراغ. فأول حاجة الصحة يجب على الإنسان أن يحمد الله تعالى على صحته، والفراغ ثانيا يجب على الإنسان أن يستثمر وقته فيما ينفع، والمجالات في ذلك كثير، عنده أفعال الخير كثير. إذا مش عايز يشتغل يجب عليه ألا يجعل الشيطان يترك له بابا من الأبواب. طبعا من ضمن الأثار السلبية البطالة عدم تقدم المجتمع، فإذا كان في بطالة ما فيش تقدم مجتمع، فنفضل في نفس المستوى اللي احنا عايشين فيه. بما ننصح الشباب، وأنت شاب عشت هذه الفترة، قلت إنك يعني حاولت أن تدخل دراسات عليا ووفقت إلى الدخول إلى التمهيدي للماجستير، ودراسات العليا أظنها عامين بفضل الله تعالى إن شاء الله عامين. بما تنصح الشباب حتى لا يدخلوا في هذا الباب الكبير من خروج عن الأخلاقيات والانغماس في المخدرات والبعد عن القيم التي تعودنا عليها في مصر؟ رقم واحد الاستعانة بالله في كل شيء، في العمل وفي المذاكرة وفي كل أشياء يقوم بها الإنسان، في كل الأشياء التي يقوم بها الإنسان. رقم اثنين الصحبة، فدائما رفقاء السوء هم الذين يأخذون الإنسان إلى طريق آخر مهما كان صلاح، فيجب على الإنسان أن يتخير أصحابه. ثانيا يجب على الشاب عندما يتخرج من الجامعة أو أي مستوى من مستويات التعليم الأخرى ألا يركن إلى شهادته، فدلوقتي الكفاءة والمؤهل بإذن الله تعالى سوف يكون في مكان بين. دكتور مصطفى، هذه المشكلة الخطيرة، مشكلة البطالة، كيف تعالج في نظر الإسلام؟ أول طرق العلاج لهذه المشكلة هو تبدأ من المؤسسة الكبرى في الدولة بأن نفتح طاقات لهؤلاء الشباب ومجالات حقيقية لهم. وأيضا إذا نظرنا إلى الإسلام فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شجع أصحابه على العمل وحثهم عليه، وكل أصحابه كانوا يعملون، وأيضا كل الأنبياء ما من نبي أرسل إلا وهو صاحب عمل يعمل، يتقدمهم في ذلك نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي رعى الغنم والذي كان مثالا في الصدق والأمانة يحتذى، حتى لقبه ألد أعدائه بالصادق الأمين. فيعني المؤسسة الدعوية عليها دور إن كان الشباب يبحثون عن عمل دعوي، والمؤسسة الاجتماعية عليها دور إن كانوا يبحثون عن بعض الأعمال الاجتماعية، وما أكثر المجالات التي نحتاج فيها للشباب في علم الاجتماع وفي علم النفس الاجتماعي وغير ذلك. وأيضا المؤسسة بما تعنيه كلمة المؤسسة نقصد الاقتصاد، لكي ينهض لابد أن يعتني أصحابه بفئة الشباب، لأنهم وحدهم أو أظن أنهم مع غيرهم من أصحاب الكفاءات والخبرة يستطيعون أن ينهضوا بهذا الاقتصاد المصري، شريطة أن يكون كل ذلك يعني في إطار تقوى الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نصل أبدا لتفوق علمي وتقدم اقتصادي مأمول إلا إذا تسلحنا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فهذه التقوى هي التي توصلنا إلى ما نبغي وما نريد، كما يقول الشاعر: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. أيضا علينا كذلك يعني ونحن نبحث عن حلول جذرية لهذه المشكلة أن ننمي طاقات الشباب عن طريق عقد الدورات وتحفيزهم بكثير من الجوائز، لأن هذا له صنيعه في نفس كل شاب وفتاة. حينما مثلا نعقد يعني بعض المسابقات في القرآن الكريم، نعقد بعض المسابقات في الشعر العربي، نعقد بعض المسابقات في الخطابة، ونأخذ المتميزين ممن حصلوا على أعلى الدرجات في هذه الدورات أو المسابقات ونحفزهم بأعمال إضافية أو نعطيهم فرصة للعمل، فإن هذا يكون سبيلا للحل. أيضا أصحاب المصانع الذين يعني يطلبون بعض الشباب، يعني نعطي فرصة لهم لكي يختاروا من بين من يختاروا شبابا أحداثا، ويعطوهم المسؤولية ويثقوا فيهم ويعطوهم الثقة، فإذا ما استطاعوا أن يعطوهم الثقة إن شاء الله بإذن الله أخذ الشباب فرصتهم ودورهم. فهذه حلول. وأيضا مما يعين الشاب أيضا على أن يستمر في العمل أن يتخذ رفقة صالحة ومجموعة من الصالحين، لأنه إذا اتخذ شباب يائس ربما يؤسه فيترك العمل بعد أيام قليلة ولا نصل إلى شيء، وإنما نحن نريد أن نتخير الرفقة الصالحة التي تدفعنا للأمام ولا تحط مهمتنا أو توخر من عزيمتنا، وإنما نريد الشاب الذي يكون في كتف أخيه مساعدا له على هذا العمل حتى نصل إن شاء الله بإذن الله إلى بر الأمان، والله الموفق والمستعان. وهكذا أيها الشباب نأتي معكم إلى ختام هذا اللقاء الذي دار حول البطالة، تحدثنا فيها عن دعوة الإسلام للعمل وأسباب البطالة والأثار السلبية لهذه المشكلة وكيف عالج الإسلام هذه المشكلة. شكرا للدكتور مصطفى أحمد شنب قسم التفسير وعلوم القرآن الكريم بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وشكرا لدكتور المستقبل إن شاء الله تعالى محمد طلعت أبو جبل أول دفعة 2012 في كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف. وشكرا لكم أيها الشباب على حسن المتابعة، حتى الملتقى في لقاء قادم بإذن الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم مع الشباب برنامج من إعداد وتقديم علاء جبر.